من أكل الشحوم لكل ظفر على وجه التدين بذلك. لو واحد تدين بأنه تعبد تقرب إلى الله بأنه لا يأكل الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم، يقول لن أكل كل ذي ظفر ولن أكل الشحوم. ليه؟ واحد ما بيحب شكل الدهن عشان عنده كوليسترول عالي، واحد ما بيحب شكل الدهن عشان هو بيحب اللحمة الحمراء، لا ده ما فيهوش حاجة. لكن لو واحد ما بيحب شكل الدهن تعبدا وتقربا إلى الله يقول أنا أوافق على الكتاب، يبقى مبتدع ضال، يبقى أخذ ذنب على ذلك. يقول وكذلك ما كان مركبا منهما من العبادات الواجبة والعادات، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، وده السبت فيها كذلك، لأن السبت عيد يفرح به عندهم وعبادة تؤدى فيه، فكما لا يشرع تخصيص السبت لعبادة لا يشرع تخصيصه بتوسعة، ومن خصصه بتوسعة إن كل سبت لكان معظما للسبت وكان فاعلا منهيا عنه، يعني يوسع على عياله كل إيه؟ كل سبت، أو يوسع على عياله كل أحد، أو يوسع على نفسه كل أحد، معانا كده؟ يعني يجعل يوم الراحة له كما ذكرنا هنا. فهذا يقول فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل من التوسعة في الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة، يعني زي ما يجوز ترك صلاة الجمعة في يوم ليه؟ العيد إذا اجتمع مع الجمعة، تترك صلاة ليه؟ الجمعة جوازا وتصلى ظهرا. يقول واللعب المأذون فيه لمن في الأعياد لمن ينتفع باللعب زي الأطفال ونظر النساء إلى من يلعب مثلا من الشباب ونحو ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عن الغناء في بيته قال يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، رواه البخاري ومسلم. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، أو ترك عائشة تنظر إليهم. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا واستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. قول بوجوب صلاة العيد واجب عند كثير من العلماء أنه فرض على الكفاية، ولكن الراجح أنها لا تجب، هي مستحبة. قال ويباح فيها، لكن هي الأعياد المشروعة عندنا الجمعة يجب فيها صلاة الجمعة، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها. يباح اللعب، يستحب التوسعة، يجب الفطر في يوم العيد، ولهذا وجب فطر يوم العيد، وقرن بالصلاة في أحدهم الصدقة لزكاة الفطر في العيد الفطر، وقرن بها في الآخر الذبح، الذبح ده إيه؟ عبادة، لأنما تعبد لا برق دماء، وكلاهما لأن صدقة الفطر من الطعام والذبح أيضا من أسباب الطعام، وكلاهما من أسباب الطعام، فهو عبادة وإيه؟ وعادة معا. يقول فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. يعني لو واحد صام عاشوراء فقط ولم يصم التاسع يبقى إيه؟ يبقى خلاف الأولى، أنا كده. أما لو أنه بالضبط كده، لو أن شققنا في القبر بدلا من أن نلحد لكان هذا خلاف الإيه؟ الأولى أو مكروها، وقد تزول الكراهة مع الحاجة لعدم صلاحية التربة كما نفعل، ما احنا عندنا كل قبورنا ايه شقة ليست لحظا، هذا محرم لا يصل الى التحريم وهكذا. اما مكان القسم الثاني فالموافقة فيه محرمة، وفي القسم الاول هو مشروع لنا ولهم لا تكون الا مكروهة، قد لا تكون الا مكروهة، قد تكون واجبة المخالفة، والموافقة قد تكون محرمة. عشان كده قلنا ده لو ثبت مثلا على سبيل المثال أن المسيح ولد في مثلا 1 يناير، وأن المسيح شرع أن يحتفل بهذا، ده لو فرضنا كده، ده هو ده المفروض أن مثلا عيد الميلاد ده يتحط في القسم الثالث، أما عيد القيامة فجزما محطوط في القسم الثالث مثلا. وكذا بقى عيد الثورة وعيد النصر وعيد الجلاء وعيد الأم لأن الأعياد دي أصل اختراعاتها اختراع محدث، لو أحدثه المسلمون لكان لا يجوز. أما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون قد يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط، زي ما قلنا أعياد الميلاد ونحو ذلك. الموالد هذه احتفال بالموالد من البدع المنكرة، لو احتفل المسلمون بها لكانت بدعة، فكيف أن يوافقوا الكفار فيما يحتفلون به مرتبطا باعتقاد فاسد وهو ميلاد الرب تعالى الله عن كل منهم كبيرة. يقول فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل قد أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح. انتهى من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب مهم جدا. ومن أخطر مظاهر التشبه التشبه بهم في أعيادهم، أفصل فيها أكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. حديث هذا مع أن الصحابة من الأنصار لم يسموا اليومين اللذين يلعبون فيهما عيدين، بل قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم يومين بهما خيرا منهما. إذن لا يجوز أن نخصص يوما اللعب ولو لم نسميه عيدا كشم النسيم، خصوصا أنه مأخوذ عما أحدثه أهل الكتاب. أسوأ عيد والله شم النسيم، لأن فعلا كل الناس بتحتفل به احتفال حقيقي، المسلمون يخرجون فعلا كيوم عيد الأضحى وعيد الفطر وربما زاد طبعا يعني، وهم يحتفلون بنفس عادات النصارى بأكل البيض مثلا، هم كانوا محرومون من الايه من البيض والسمك طيلة يعني شهور الصيام عندهم، الصيام المبتدع أيضا الذي هو مجرد الامتناع عن أكل ذوات الأرواح، فهم يبادرون إلى إيه؟ إلى ذلك. وأقبح منه أن يكون مأخوذ عن الفراعنة، فالبعض يقول هذا عيد الربيع عند الفراعنة أشد، وهذا مستبعد لأنه مرتبط دائما بعيد القيامة، يعني عند شم النسيم بعيد أن يكون مأخوذ عن الفراعنة في التوقيت، لأنه كما ذكرنا مأخوذ مرتبط أنه يكون ثاني يوم مباشرة عيد القيامة عند النصارى، فهذا يعني فساد عظيم والعياذ بالله. ولكن هو أقبح بلا شك، يعني أن يكون عند النصارى عند الفراعنة فهو مشركون عباد أوثان أشد، وفضل أنه بتاع النصارى أصلا اعتقاد فظيع ينابذ صريح القرآن. قال مجاهد والربيع ابن أنس والضحاك في قوله تعالى الذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين، وقال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم، إيه النهي عن تعلم اللغات الأجنبية يعني؟ لا، التعلم تفاخرا بها وإعراضا عن العربية، هذا هو المنهي عنه من رطانة الأعاجم، إن هو يتكلم بالكلمات الأجنبية علشان يبقى راجل إيه مودرن، ما يتكلم بالإنجليزي أو بالفرنساوي يبقى عنده تقدم على غيره. أما إذا تعلم ليتقن ما عندهم مثلا من الشبهات ليرد عليها أو ليتمكن من دعوتهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يتعلم له لسان يهود، فتعلمه له في 20 يوما، لأنه كانت تأتيه كتب فكان لا يأمن اليهود عليها فتعلمها له معاذ رضي الله عنه، هذا من ذكائه رضي الله عنه. فتعلم لغاتهم لدعوتهم أو لمكان يتمكن مثلا من أخذ ما ينفع عندهم دون ما يضر لكان هذا مأذونا فيه، أما تعلم رطانتهم تشبها بهم رغبة في يعني موافقتهم فهذا الذي قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم، الغضب ينزل عليهم والعياذ بالله. لذلك نعوذ بالله من المشاركة بوفود تحضر المسميات بالقداسات وهي منجسات، لأن القول بالشرك والعياذ بالله وغيره من التكذيب للقرآن كيف يكون قداسا؟ أتطهر النفوس بذكر الشرك بالله؟ صحح إسناده شيخ الإسلام التامية وكذا رواه البياقي، هو رواه البياقي وصح إسناده شيخ الإسلام. أما الركون إليهم فقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، إحنا كلمة التشبه والركون إحنا قلنا تشبه وفصلنا فيه، أما الركون إليهم فقد قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار،